أكيد مستمعينا مكملين معكم بأولى فقراتنا لليوم، وهي أكيد مع الدكتور سامي صالح الاختصاصي بالجراحة التنظيرية. رح نحكي اليوم عن البدانة، عن آثار السلبية على الجسم وعلى الصحة. أهلا وسهلا فيك حكيم، صباح الخير مدام، يسعد صباح الخير صباحك. مستمعينا جميعا. هلأ لساتك طبيب الزناجيل ولا؟ اضطرين أهلا وسهلا فيك، خليلي ياكي. نورتنا دكتور. إذا بدنا يعني نبدأ حديثنا ونحكي، مين هو الشخص البدين وزنا؟ يعني مين هو الشخص البدين؟ أكيد بغض النظر يمكن اللي بياكل كتير ولا لا، إلى علاقة بالمرض ولا إلى علاقة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. هلا بدنا نحكي على مشكلة حقيقة عم تزيد عالميا، عم تاخد تقريبا متوقع 3 سكان العالم بين زيادة وزن وبدانة. هلا تعريف الأشمل للشخص البدين، هلا نحن في عنا درجات تساوي الوزن، زيادة وزن، في عنا بدانة درجة أولى، بدانة درجة ثانية، بدانة مرضية، وبدانة سميها خبيثة أو فائقة الخطورة. طبعا صار في معايير رقمية مشان الموضوع، ممكن واحد طوله 160 سنتي يكون وزنه 80، ممكن واحد يكون طوله 180 سنتي يكون وزنه. فنحن مشان هالموضوع كان في علاقة بين الوزن والطول، عملنا مقياس اسمه البادي ماس اندكس او البي ام اي. نجيب طول الشخص مثلا نحكي 170 سنتي، نعمله بالمتر 1.7، بنضربهم ببعض بصير 2.89، خلي يقول وزنه مثلا 100، 100 بنقسم ال 100 على 2.89 بيطلع النسبة 33 مثلا. النسبة الطبيعية 18 ل 23، لما يكون الشخص 18 ل 23 بنسميه شخص طبيعي الوزن. نعم. 24 ل 30 دخل بمرحلة زيادة الوزن، 30 ل 35 دخل بالبدانة درجة أولى، 35 وما فوق مع مشكلة مرضية سكري أو ضغط صرنا باسم شيء اسمه بدانة مرضية، وفوق ال40 كيلوغرام على المتر المربع على المقياس تبعنا البي ام اي هو شخص كمان عنده بدانة مرضية. فنحن بهالتدرجات، وفوق ال50 صار بدانة خبيثة تكافئ أي مرض خبيث. في عنا معايير تانية اللي هي محيط الخصر، الأنثى اللي محيط خصرها فوق 88 هي بلشت بموضوع البدانة، والذكر اللي فوق 102 سنتي دخل بموضوع البدانة. في عنا مقاييس تانية، نسبة الشحم على العضل، في ما أحفظ فيها، في بس عالم بيقول لك إنه كمان عند معاريض. هي مصطلح هاي الخرافة كل الناس يلي اللي هيك. بنحاول نغطي فيها أنا الوزن. مو ناصحة بس عاد معاريض، هي هيك شغلة كل يوم بنسمع ونضحك عليها. حتى في صورة بتشوفيها على النت حاطين الهيكل العظمي الواحد بدين نفس الشيء يعني. فبهالمعايير نحن بنحكي على الشخص هذا طبيعي الوزن، بدين دكتور أو قديش بيجوا لعندك ناس من ورا السمنة نفسيا، يعني بدهم أي حل علاجي سريع بس خلصنا من الوزن الزائد، تمام. هلا لما بغض بيدخل النظر عن موضوع العمل الجراحي ولا كيف، بس مهم أنا أخسر هالوزن. نمط الحياة طبعا هلا صار فيه كتير راحة، مضاعفات الحياة العصرية، تعرفين احنا كتير وجباتنا وجبات سريعة صارت، مضافات عمل غذائية كتير عم صحيح تعمل، صحيح احنا تسليتنا ما عاد نروح نشوف بعض او نطلع نتمشى نتسلى كل الوقت على النت، ما عاد في فعالية فيزيائية حقيقة. فعم تزيد نشوفها كمان بالشرائح الصغيرة من العمر، بلشت كمان تزيد عند الأطفال والمراهقين. عالميا عم ينحكى ب3 سكان العالم متوجهين نحو السمنة. فأنتي فمرض صار جائحة بنسميه، لأنه عم اسمه بالخليج 35% من السكان. أحيانا المحيط، أحيانا المناخ، أحيانا طبيعة مثل ما عم نحكي هي اللي بتفرض على الشخص وضعه وعيشته في نمط أسباب، حياته. نحكي بالأسباب. شو أسبابنا؟ أسبابنا ممكن تكون، هلأ ممكن يكون زيادة الأكل، بس كمان في عنا الوراثة، ممكن توصل ل90% إذا الأب والأم بدينين، الأطفال 90% يكونوا بدينين، العادات الغذائية السيئة اللي بنربي أحيانا عليها موضوع أطفالنا. النقرشات دكتور بين الوجه. النقرشة أسوأ من الأكل طبعا، طبعا 100%. فنحن كيف ما بنربي أطفالنا عم يمشوا. نعم، إذا بدنا نحكي دكتور ونفوت بالموضوع، شو هي الحالات اللي بتحتاج للتدخل الجراحي؟ الحالات اللي بتحتاج للتدخل الجراحي، ما اي مريض بيجي لعنا بده يعمل عملية يفترض يعمل، لا بنرجع للمقياس اللي حكينا الرقمي، نعم طبعا هو البوصلة تبعنا. هلا الحالات اللي بتستدعي تدخل جراحي هي لما تصير النسبة فوق ال35 كيلوغرام مربع مع مشكلة مرضية، عنده سكري، عنده ضغط، عنده عقم، عنده ديسك، عنده مشاكل بالمفاصل. هذا الوزن بلش يعمل مضاعفات، مشاكل قلبية، اضطراب شحوم الدم. ليش؟ لأنه تنزيل الوزن هو العلاج. وبس وصل المريض أو المريضة لهيك نسبة، صار الحلول التقليدية صعب كتير تضبط الحمية والرياضة في الشغلات. الحل الجراحي هو الخيار رقم واحد، وبس تكون نسبة مع 40 بدون مشاكل مرضية هي البوصلة تبعنا. خلاص وصل المريض، لا تعذب حالك، أنت ما عاد ترجع لورا. مهما حصل عمل حميات غذائية، نسبة الفشل 90%، مهما لأنه عمل بلش جسمه في عنا عملية اسمها عملية الأيض، أو قريبة من كلمة الاستقلاب بالجسم، هي تحويل الغذاء اللي بيدخل لجسمنا لطاقة. لما يكون في خلل فيها ممكن نعم نوصل لتعانيد بالوزن. فتحكي أحيانا بينظلم المريض، روح سكر تمك، بينزل وزنك. حقيقة نحن عم نشوف فشل بنسبة بهيك نسبة 90%. نعم لهيك ما نظلم المريض لما بيوصل لنسبة صار في خلل بنيوي جزيئي، الخلايا صارت تخزن جواتها شحم ما عم ترضى هلا تتخلص منه تتخلص منه. بسهولة بسهولة. نحن بنسمع اليوم عن حميات غذائية بيقول لك انه انا اتبع حمية قاسية ممكن ينزل وزن، ولكن بالتالي هون يمكن يصير عنده مشاكل تانية بغض النظر اذا نزل ولا ثبت وزنه او رجع سمن، يمكن بترجع عنده مشاكل تانية ترهلات هلا بدنا نحكي شوي ببساطة، العموم في كتير عموميات وفي كتير أفكار مغلوطة وتجارية بهالموضوع. هلا ممكن يحكوا هذا لأنه جراح بده، ما الموضوع هيك. الموضوع هلا تعطي كل شيء حقه، الجسم اللي ما بياكل ما بيحرق. لما بتحرمين مثلا من وجبة العشاء، أو ما عاد باكل نشويات أو ما سكرت، الجسم قائم بنسبة أكثر من 50% على السكريات، عندك 30% شحوم، 20% تقريبا بروتين، فما فيك تحرمين من مصادره الأساسية. أنت عم تضربي الميزان داخل الجسم. بدنا نرجع على النسب الطبيعية للأكل، للالتزام بالحمية، للفعالية الفيزيائية، لنرجع نحفز عملية الاستقلاب عند الجسم، اللي ممكن يكون أسبابها حتى أسباب دوائية وراثية غدية، بده دراسة كاملة ووافية المريض لهيك موضوع. أما بعشوائية حمية على زمر الدم وما بعرف شو، أو حمية المي، أو كلي سلطة بس، أو ما تتعشي، أو كذا، كله حكي شوي، أو حمية البروتين، كلها حميات ضارة غير مدروسة. اليوم العمليات اللي عم تتم ضمن هذا الإطار، شو هي أكثر العمليات شيوعا اليوم؟ هلا عالميا كان تحويل المسار هو رقم 71%. هلا في انقلاب بالمعايير الدولية طبعا. نحن جراحتنا كل فترة بصير في تحديثات، لأنه في طلب متزايد وفي تحديثات دائما، والعلم كل الوقت عم يدرس كل الأسباب. فبتشوفي عمليات من شي 10 سنين كانت بطلت، هلا عم تطلع عمليات جديدة، يعني بده يلاحق الواحد التطورات. هلا أكثر العمليات شيوعا هي عملية تكميم المعدة أو سليف أو قص المعدة بالمعيار الشائع، اللي بتقوم على استئصال 75% من 80% من حجم المعدة، تصغير بنسبة 80% لتخفيف الشهية وتخفيف المخزون. عملية نسبة نجاحها بتنزيل الوزن تتجاوز 95%، ممكن توصل 80 هلا ل 100% من قص وزن المعدة الزائد جراحيا بيكون بالمنظار. بالمنظار هلا في نعم ناس بتعمل جراحي الكلفة الباهظة حقيقة، على طبعا نحن أرخص دولة بالعالم بهالعمليات، بس لوضع البلد هي غالية شوي، غالية شوي، فبيلجأوا للحلول الجراحية. طبعا بقول لك هي أرخص. فيها مضاعفات كتير أكتر بكتير من شو التنظيف. المشاكل المرضية اللي بترافق هيك عمليات هلا بشكل السمنة بشكل عام هي أساسا مضاعفات مرضية. المريض البدين بحد ذاته هو مؤهب دائما لمشاكل مرضية، للسكري، للضغط، للمشاكل القلبية، التخثرية، العقم، نحن عم تنفسية، فهو أساسا بنية خطرة العمل معه. يعني لما بجي على المريض وزنه بال150 كيلو، أكيد ما رح يكون مثل واحد رح يتخدر وزنه 80 90 كيلو. في خطورة زايدة، التنفس بالصحو، اضطرابات تخثر الدم بالحركة السريعة من سرير المشفى، كل هالأمور بدنا ناخدها بعين الاعتبار. بشكل عام العمليات خطورة البدانة حقيقة هي أساسا. لما بيحكي معي المريض دكتور شو خطورة العملية، بقول له أنت عايش كل لحظة 20% خطورة، لأنه لما بيكون الشخص بالعقد الثاني من العمر عنده بدانة فوق BMI فوق 40، نسبة حياته المتوقعة عالميا 20% أقل من أقرانه، فدخلنا ب20%. بقول له نسبة خطورة العملية 2%، مضاعفة عن 2%، فأنت عندك بدون عملية 10 أضعاف كل خطورة. لحظة. فأنت بالميزان الكمي والعددي العملية 98% يعني بدون. دكتور حسب كل زيادة وزن أنت بتقرر نوع العمل الجراحي لا لا حسب لا لا لا في حسب معايير. هلا مثلا مريض بيجيني مريض بيقول لي مثلا انا باكل حلويات كتير، نعم قص المعدة بيكون شوي خيار تاني، بتجه له تحويل المسار مثلا، تحويل لانه هذا بيتيح انه السكريات ما تمتص لانه اذا صغرنا المعده عم ناخذ حلويات بالشوكولا كل الوقت، ما استفدنا. ما استفدنا شيء، عم تذوب تمام، حجم صغير، عم تعطي حرارات، عم تخزن بالجسم، عم برجع بضرب المتلازم حسب كل حالة فإلها. الاستقلاب من اول وجديد، عم يتخزن بالجسم نعم نوبة حال. فهو المريض انه انا بدرس عاداته الغذائيه، شو مثلا بياكل كثير ممكن يستفيد مثلا السليف ماشي الحال او لا، هي كل مريض على حدة ممكن نطرح له موضوع. طيب دكتور، نحن وقت عم نشوف هذا الهبوط بالوزن، يعني بنكون مثلا 150 بصير 124 بصير 90 بصير 80، يعني هذا الوزن اللي انفقد بسرعة بيثبت ولا المريض خلص انه ممكن يعوضه، ولا كيف؟ انه خلص انا نزلت هال50 60 كيلو بثبت عليهم، ولا ممكن لسه ارجع انزل اذا ما عوضت غذائيا، واذا فعلا انا رجعت على نفس العادات الغذائية ممكن ارجع اسمن ولو شوي؟ كيف لا، بتصير في الوضع؟ ثلاث اربع شغلات بدنا نحكي فيها. اول شيء العمليه، انا بحكي له للمريض ما انا العصايه السحريه، نعم 80% مشكلتك بحل لك اياها بالعمليه، 20% انت بدك ترجع معي نمشي من اول وجديد، تربي جسمك على عادات غذائيه جديده ليرجع يتربى على استقلاب صحيح. نعم مريضنا في نسبه من المرضى بيفكروا انه خلص عملنا عمليه خلص نحفت. ماشي، بيروح بيشرب مشروب، بيروح على حلويات عندنا قرشات، بيروح بياكل زيادة عن حاجته، بيستفرغ ليرجع ياكل. ففي قصص اضطرابات نفسية، لهيك نحن بشكل عام بأوروبا هيك عمليات بيكون في فريق عم يتابع، مو بس الجراح، أخصائي تغذية، أخصائي نفسي، معالج فيزيائي. في التزام من المرضى بالمتابعة؟ عندنا بالشرق الأوسط ما فيك تحكي 20% اللي الرياضة مثلا، أنت بدك تروح مشان ما يترهل، ما يصير ترهل عندك، بعد 6 أسابيع لازم تكون بالنادي. المهم بتشوفي بالنادي كل 100 مريض بواحد اثنين بيروحوا على النادي عندنا. يعني المتابعة عنا كتير لهيك نحن بس 80% من المرضى عنا بيحتاجوا شد ترهلات جراحي بعد العملية بسنة، بأوروبا 80% ما بيحتاجوا، بس 20%. يعني هذا الفقدان للوزن لازم يكون له بالمقابل يعني متابعة. بيفقد الفيتامينات، لازم ياخذ سؤال فيتامينات. كتير مهم ممكن جاي عليه هلا، بينحكى كتير كمان أمور شائعة إنه ممكن يضطر الواحد ياخذ مكملات غذائية مدى نعم الحياة نعم وكذا. هلا بعملية قص المعدة أو التكميم بنعطيها ل6 أشهر فقط المكملات، بنعطيه فيتامينات، خلطة فيتامينات، بنعطيه كالسيوم، فيتامين د، لأنه حتى بالسمنة لما يبلش يدوب النسيج الشحمي هو مكان لتصنيع فيتامين د، فبدنا نعوض له أول 6 أشهر ليرجع جسمه يعاود شوي شوي. أول 6 أشهر بده يلتزم بالمكملات. هلا بتحويل المسار مدى الحياة بده يضل ياخذ مكملات مكملات غذائية. غذائية. بينحكى عن تساقط الشعر، تساقط الشعر عادي بأي ريجيم قاسي ممكن يصير تساقط شعر مؤقت، وبيرجع خلال 3 أشهر ل6 أشهر بيرجع بيعوض الجسم كل أحيانا هالقصص. كمان بيكون عندهم صحة وبدينين وكمان بيعانوا من نقص فيتامين د، بهاي الحالة وقت تماما. اللي بيكون في عندهم عمل جراحي ورح تنقص كمان النسبة، ونسبة الفيتامينات هون قديش نحن بيكون؟ بنعاير فيتامين د بعد 3 أشهر من الجراحة، وبعد 6 أشهر بنعوضه حسب اللي وبعد سنة وبعد سنتين بنعوضه حسب النقص. طب عمل المريض العمل الجراحي بالجراحة التنظيرية قديش مدة بقائه بالمشفى؟ بتوفر لنا الجراحة التنظيرية شغلات كتير حلوة. أول شيء ألم ما في، مريضنا ما بيضطر لفتح جراحي، الفتح الجراحي مضاعفات الجروح، يفتق الجرح، يلتهب، كونه هو أساسا النسيج الشحمي كتير سميك وكتير كبير، ممكن يكون مضاعفات له. المريض ممكن يحتاج بالجراحة التقليدية ينام 2 و3 أسبوع و10 بالمشفى أحيانا، بينما الجراحة التنظيرية بتشوفي قد ما كان وزنه 200 كيلو بتلاقي بعد 3 ساعات 4 ساعات عم يمشي قدامك ولا كأنه عامل شيء. مسكنات ما بيحتاج تاني يوم، عادة بيرجع لشغله خلال 3 أيام لأسبوع. يعني الجراحة التنظيرية لو الكلفة، بس انت بالمعايير الصحية عودة الإنسان لفعاليته الحياتية والمهنية هي أسرع وأسرع بكتير. يعني نعم دكتور، إذا بدنا نحكي مين هنون الأشخاص يلي ما ممكن تعملوا لهم هيك جراحات؟ مرضى القلب، مين؟ مرضى السكري؟ بالعكس، نسبة الشفاء السكري نمط ثاني على عملياتنا ممكن توصل من 70% ل 99%. بيقدروا. طب مين ايه، المرضى اللي ما بيقدر بيعمل هيك عمليات؟ المرضى اللي عندهم خطورة تخديرية عالية. هلأ فيني أعمل العملية أنا من عمر 12 سنة لعمر 70 سنة إذا ما في مشكلة تخديرية. المرضى اللي عندهم بس عدم إمكانية تخدير، فإذا اللي عاملين قلب مفتوح ما بيقدروا لا بيعملوا. بنعمل، لأنه أحيانا كمان القلب مفتوح إذا كان في وزن زايد أنت بتأثر على جودة العملية. فنحن إنه إذا كان في عنا وضع، إذا كان طبعا خطورة مقبولة من طبيب القلبية طبيب التخدير، كون العملية بشكل عام بجراحة تنظيرية بتتاخد لها من نصف ساعة لساعة، عملية سريعة إجمالا، مدتها ساعة بس. أحيانا نصف ساعة باليد الخبيرة، يعني ممكن تاخذ نص ساعة 40 دقيقة، فيعني سريعة ممكن، لأنه يعني نزول الوزن بده يعطي بعد إضافي للصحة لمريض القلب كمان. نعم. هلا لاحظنا دكتور كثير من صار في مراكز، صار في اطباء بيقوموا بهذا العمل، يعني صرت بتشوف اي مركز اول شيء بيفرجيك ليجذب المريض قبل وبعد، وهيدي المفارقه، وبيكون عنده دغري موضوع التدخل الجراحي اللي هو بمانه بالموضوع السهل. شو هي المبادئ، شو هي الامور اللي لازم يعرفها كل مريض قبل ما يخضع لهذا العمل أول الجراحي؟ شيء يعني احيانا تغريه الصوره يعني هلأ الوقت وقت ميديا تماما وسائل الآن. الإعلام، أي حدا ممكن يعمل بيج على الفيس بيقول لك أنا بشتغل كذا ما بعرف نعم شو. هلأ بتشوفي مثلا صرعات جديدة مثلا بوتوكس للمعدة وكذا، طبعا ما أنا جديدة، من 2005 أثبتت فشلها، بس عم تتسوق وأنا ضد، أنا وكل المرجعيات اللي عم تشتغل بالعالم ضدها، إنه ما عم تشتغل شيء، بس مجرد هي صرف إضافي، والمريض بيتمسك بالإجراء غير الجراحي بيقول لك حقه، آخر شيء العملية حقه شو؟ اخر شيء. بس انا لما بحكي بشغله انه انا صار لي 13 سنه ما عملت شيء، هلا جاي انا سوقها بالبلد انه هي بتعمل كذا، هلا جه المريض. هلا اول شغله كثير مهمه، المريض يروح ما يسمع حكي عموميات، يروح يشوف اصحاب التجارب، تمام، لا يجمع الداتا تبعه. هلا ما في حدا وما في يجيب اي معلومه بده اياها، انترنت كذا، بس هلا نحن ليش بنصير نعرض تجارب مرضانا؟ اخي المريض هو اللي قبلك، هو البوصله. إذا بيحكوا لك العملية ما أنا منيحة، تسأل مريضك اللي قبلك مرة واثنين وثلاثة، تسأل عن الطبيب اللي عم يشتغل بهالمجال، اللي له اسم بهالمجال، لأنه باليد الخبيرة نسبة الخطورة تتناهى 2%، باليد غير الخبيرة ممكن توصل الخطورة 10%. طبعا أكيد في مضاعفات عند أي حدا وأي مركز، بكل مراكز العالم أنت بتوقعي. هلا أنا عندي مثلا لستة إنه من صفحتين، المريض بيقرأ كل شيء ممكن يكون سلبيات متوقعة نعم بنسبة 1.01% نعم بده يقراها ويوقع عليها. هلا هيدي الانعكاسات السلبية خلينا نحكيها بعد ما نحكي عن موضوع شد الترهلات. نحن فقدنا هذا الوزن وصار عندنا ترهلات، هيدي الترهلات اليوم بيقولوا لك انه على الليزر بنشد الترهلات، على الليزر بتفقدي، على الليزر ما في داعي دون عمل جراحي. نحن مثل ما عم تقول هيدي الميديا نرجع بننسرق على مع الميديا. نعم هلا ميديا، نحن الليزر هو وهم كبير، نعم الليزر له شغله بالطب بأماكن معينة نسمعه كتير، بس نحن حتى ما لنا عم نشوف نتائج له، نعم بس له جذب إعلامي جيد جدا. ما في شيء اسمه الليزر، شد بالليزر في عملية جراحية إلى أصول، في عندك نزول وزن كتير، في عندك شرائح جلدية كبيرة كتير، عندك مريض مثل كان لابس بلوزة 3XL وهلا بده بس ميديوم يلبس ميديوم، فما في يضل جسمه هو نحيف ولابس 3X، حصل التدخل الجراحي. كيف بدك انه تظبطي له البلوزه بتطلع مشوه ببساطه. لا كثير معايير وعلم ما بتختصر بكلمه ليزر. مو انه نحن ضد الحداثه، بالعكس نحن كل الوقت عم نحاول نلاحق اريح شيء واكثر شيء مجدي للمريض، لكن انه لما بصير الموضوع ميديا ومثل صحيح بيحكوا صحيح، بيلجأ اعلان بس، المريض بيقول لك انا خليني اجرب موضوع قبل ما افوت للعمل الجراحي، دائما بيكون في نوع من الرهبة بهذا الموضوع. دكتور خلينا نطلع لفاصل كتير صغير ونرجع معك. ده جسمه منحوت يا صايا يا ستي، هو اكيد شايفك كده ازاي يعني؟ اصل في رجاله بتهتم بالجوهر مش بالمظهر، وهو اكيد شاف جوهرك قد ايه جميل، وبعدين يمكن يكون هو من الرجاله اللي بيحبوا البنات المليانه. بتحصل تفتكي؟ بس معقول ولد أموي ودمه خفيف كده يعجب بيا أنا؟ أذاني كل يوم رايح للممشى أمشي لي كيلوان، لكنه ما في فايدة، صاير جبنة ومتنان. قولوا لي شو أسوي عشان أخف من وزني، قولوا لي شو أسوي عشان أخف من وزني. يا حبيبي مالك لا تخف الأكل، سوي رجيم سوي رجيم. يا حبيبي مالك لا توقف أكل، سوي رجيم سوي رجيم. لا لا لا لا سوي رجيم. كتير حلوة يا وسام، أكيد شكرا. حابب تعلق دكتور أنت؟ بخصوص الجوهر وممكن يحب طبوشة، هلا بتصدمكم معلومات، مثلا في بلدان مثل موريتانيا ما بيزوجوا الصبية اللي يكون وزنها فوق 85 90، ما تتزوج ما أنا مرغوبة، لأنه لكل صبية اليوم فممكن تهاجروا على موريتانيا يعني ويصيروا. والمتوقعات انه الصادمة انه 2018 هو عام الممتلئات، يعني بدون رح تروح علينا يا دكتور، يعني اللي عم ينحف حياكلها في جلده، يعني رح يكون اللي بتجذب هي الممتلئة، هي فإذا حتسكر العيادة تعيدك ممكن نسكر والله نشتغل في حالة تانية. طيب دكتور، هلأ إجانا سؤال عم يقولوا لنا شرحوا لنا شو يعني تنظير، يعني مبدأ التنظير شو هو، يعني للكل حابب يعرف شو يعني مبدأ التنظير. الجراحة التنظيرية هي الجراحة بالثقوب الصغيرة، أو الجراحة مسميها مينيمالي انفيزيف، يعني الأقل ردا للجسم. عوض ما كنا نفتح البطن جرح مثلا 20 و30 سنتي، هلأ الثقوب صغيرة ما تتجاوز النص لواحد سنتي بتحقق هالأمور. فالنتائج هي تجميلية، ما بتشوه المنظر، نتائج صحية، ما بيصير عندنا التصاقات جوات الأحشاء. جراحة بشكل عام لطيفة بتعتمد على التكنولوجيا، العودة السريعة للعمل والحياة، ممكن خلال يوم يومين تكون ست البيت عم ترجع تشتغل شغلة بالبيت، يعني ولو كنا معنا عاملة عملية تعتبر كبرى. التعطيل عن العمل 3 أيام لأسبوع، يعني دكتور أنا ما عندنا مضاعفات اللي بصير الجروح. أنا بيقصدوا مثلا الشخص لسمين كتير، هذا الجزء الإضافي من المعدة اللي أنتوا بتكون تقيموه تنظيف، كيف يعني مبدأه كيف من أحد الثقوب. أكيد لكل اللي عم تسأل طب واحد ونص سنتي بيطلع منه، يعني وأنا منزل كذا مرة فيديو على هالموضوع كيف يطلع كيف نعمل العملية. طيب أهم شو هي الانعكاسات السلبية بعد العملية اللي أنتوا كل مريض بتحاولوا تنبهوه عليها؟ هلا اي مريض بده يخضع لتخدير عام هو مرشح لمضاعفات. طبعا بالزايد عنا احنا هذا مريضنا، مريض اساسا هو عالي الخطوره، وصل لمرحله السمنه ضربت له كثير، عملت له كثير مشاكل بجسمه، يعني السمنه بتخبي 35 مشكله مرضيه عم تعامل معها بكل مريض، مثل قنبله موقوته. فالمضاعفات التخديرية، المضاعفات الجراحية ممكن 1-2%، ممكن نزف 1%، بس أنا برجع بالمريض أحصائيا أنت عندك 20% نسبة مضاعفات متوقعة كل يوم. عند 2% بالعملية. طيب دكتور، هلأ لكل اللي عم يسمعونا وحابين يعملوا هيك عمليات جراحية ونحن على أبواب شهر رمضان ينعاد عليك بالخير، بيقدروا يصوموا بشهر رمضان؟ هلأ بشكل عام نحن الصيام أول سنة ما فينا، لأنه لأسباب بعد العملية الشخص اللي متعود يشرب سوائل ما عاد في ياخد بكل حاجته بسرعة، انت كل شوي بدك تاخدي سوائل. فالكمية ممكن أول شيء نفوت بموضوع التجفاف أثناء الصيام. ممكن وقتها يصير عندنا المشاكل القولنجات الكلوية لأنه ترسب بالأملاح، وندخل كثير بيجينا مرضى بشكل عام عند الصيام أساسا بدون ما يكونوا عاملين هيك عمليات، بالتجفاف وبمشاكل الحصيات البولية الكلوية والأساس، يعني هيك أنه ممكن على الصيام يصير تقرحات بالمعدة. فنحن في غنى، ممكن يحتاج المريض المكملات أدوية المعدة. فأول سنة نحن بشكل عام مثل ما بنمنع الحمل كمان ممنوع الحمل لكل أول سنة ليكون نمنع الصيام كمان. نعم أكيد. بختام حديثنا دكتور، لكل الحابين فعلا يعني يلجأوا لهذا الموضوع والعمل الجراحي، شو بتقول لهم دكتور سامي؟ الأول شيء اللجوء الواعي يعني للعمل الجراحي، مو كل المريض هو مرشح لعمل جراحي. المريض اللي عنده بدانة صلى أكثر من 2-3-5 سنين ثابتة، المريض اللي جرب وسائل جدية وفشل لمدة سنة، إن كان الرياضة إن كان الرجيم إن كان الأدوية المرخصة مو الأدوية اللي طبعا اللي بنشوفها بالدعايات، يكون التزم بحمية جدية مع أخصائي تغذية لمدة 6 شهور لسنة. المريض اللي ما عنده إدمان على الكحول، المريض اللي ما هو مدخن كتير، بشكل عام هني الشريحة الأكثر نصحا إنه تعمل العملية. والمريض اللي حقق مواصفات الوزن والطول اللي بنعرفها، يعني اللي هي 40 كيلوغرام متر مربع أو 35 مع مشكلة مرضية. وبشجع المرضى اللي عندهم سكري مدة الإصابة عنده أقل من 8 سنين، إنه نسبة الشفاء عالية جدا 70-95%، يا جماعة 70-95% ممكن نخلص من السكري. السيدات اللي عندهم عقم وعندهم بداني نسبة تحسن العقم والإنجاب أكثر من 40% حاليا. أكيد بتأثر على موضوع الضغط 70%، الربو 70%، الديسك المفاصل أكثر من 80%. فالعلاجية بحتة بشكل عام بهيك تفاصيل. أكيد مشكور على كل المعلومات اللي قدمت لنا ياها دكتور سامي صالح، اختصاصي بالجراحة التنظيرية. شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا. أقول لك على بعضك والأمل احلى الخجل بعيونه تزعل او ترضى حلو شوك بعين اللي حزدونه كلك على بعضك حلو والاحلى الخجل بعيونه تزعل او ترضى حلو شوك بعين اللي حزدونك وجهك حلو طولك حلو قلبك حلو اكلك على بعضك